القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع كريم محمد صبري سلام، المقيم بجوار مصنع غزل ميد غمر، منزل البحراوي، شارع البحر، مدينة ميد غمر، محافظة الدقهلية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة القوى العاملة، بيقول فيها: بمنتهى الصراحة عمل والدي كل اللي عليه من رعاية ومصاريف واهتمام، ذاكرت واجتهدت وحصلت على بكالوريوس التجارة دفعة 2009، وأخويا وسام ذاكر هو كمان وكان من المجتهدين لغاية ما حصل على بكالوريوس تعاون زراعي دفعة 2010، وخلصنا تعليمنا الجامعي وحصلنا على الشهادات العليا، والمفروض بقى إن جه الدور علينا علشان نشيل المسؤولية شوية عن والدنا اللي كان بيشتغل في مطار القاهرة. لكن اللي حصل يا حضرات إننا اتصدمنا بوجود طابور طويل من البطالة، شباب مخلصين تعليمهم من سنين وقاعدين، ولما رحنا نتقدم بطلب لتوفير فرصة عمل مناسبة سمعنا: شوف يا كريم، وانت يا وسام خلي ودنك معانا، انا يا شباب هقول لكم كلمتين لمصلحتكم، بلاش تدوروا على وظيفة مكتبية تقتل طموح الشباب اللي جواكم، انطلقوا ادرسوا اتعلموا اشتغلوا في اي مجال، صدقوني هتبقوا في احسن حال، ولازم تعرفوا ان الرزق واحد. اظن كلامي واضح وصريح؟ طبعا الكلام ده اللي بنسمعه واللي بيسمعه غيرنا من الشباب في كل مكان وفي كل مناسبة، لكن اللي بيقول الكلام ده ما بياخدش باله ان مفيش شغل مناسب لشباب مش قادرين يلاقوا تمن اساسيات الحياة، يبقى هيلاقوا راس مال يبدأوا بيه منين؟ بس هيعملوا قروض ويعملوا مشاريع، المشاريع الصغيرة ما بتقدرش تنافس قدام المستورد الرخيص اللي قضى على انتاج شركات كبيرة، مش هيقضي بقى على مشروعات صغيرة. طبعا كلامي مش على الكل، وفي شباب بيقدر وبينجح والحمد لله، لكن بيبقى عندهم اللي بيساعدهم ويسندهم. احنا يا سادة يا مسؤولين بعتين شكوتنا وطالبين فرصة عمل تساعدنا على اننا نبدأ حياتنا ونكون اسر، ولو الفرصة دي مش متوفرة ممكن يبقى فيه توفير فرص تانية زي ارض زراعية للشباب، مشروعات صغيرة محتاجة شباب احنا ممكن نشارك فيها بالمجهود وبالخبرة، ولو هيتم توفير اراضي يزرعها الشباب ياريت يكون فيه مراعاة لظروف الشباب المادية اللي هي تقريبا صفر، اما بقى ان الارض تتوفر للي معاهم فلوس وبس فده معناه اننا بتزود الفجوة والمشكلة بتكبر، وده مش كويس ابدا. انا كريم محمد صبري سلام الحاصل على بكالوريوس تجارة، واخويا وسام الحاصل على بكالوريوس تعاون زراعي، املنا كبير في اننا هنلاقي حد يساعدنا علشان نبدأ حياتنا بعد 7 سنين من القعدة والمعاناة. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.